بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرشم الدار من عرفاتي وأدريت دمع العين بالعبراتي، وسلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أوحشت قفراتي. يا لرسول الله بالخوف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، للثفنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر عرصاتي. أرى فيهم في نظرهم متقسما وأيديهم من فيهم صفراتي، إذا وتروا مدوا إلى واترهم. أكفا عن الأوتار منقبضاتي، قفا نسأل الدار التي غاب أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأهل الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين في الأقطار مفترقات. هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا، وهم خير سادات وخير حماة إذا فخروا يوما أتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل والقرآن ذي السورات، وعدوا عليا ذا المناقب والعلا، وفاطمة الزهراء خير بناتي. أفاطمكم يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلا قبار بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات، وأخرى بأرض الجوزجان محلها واخرى ببا خمرى لدى الغربا. ياتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة. ياتي وقبر بطوش يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقة. ياتي إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكرب. ياتي علي بن موسى يا أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. ياتي وأما يا الممضعة التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفا. ياتي يا أبا عبد الله قبورا بجنب النهر من أرض كربلاء معرس فيها بشط فرا. ياتي توفي عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفا. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي اذا للطمت الخيد فاطم عنده واجريت دمع العين في الوجنات. انا لله وانا اليه راجعون. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم عجل فرج ولي امرك القائم المؤمل والعد المنتظر. اخواني الاخوة يطلبون التقدم في فراغات موجودة. جزاكم الله خير الجزاء. ان شاء الله يضاعف لكم الاجر والثواب بقيامكم وافساحكم المجال لاخوانكم. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الإمام الحسن المجتبى بن مولانا أمير المؤمنين علي عليهما السلام حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا الأمر يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته ما منهم إلا مقتول أو مسموم. في واقع الأمر كنت أفكر لماذا أبدأ الحديث هذه الليلة بمناسبة ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الثامن الضامن أبي الحسن الرضا رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته واتباعه، وفي الآخرة جواره وشفاعته. هنالك عدة مداخل للحديث، نفس شخصية الإمام رضا سلام الله عليه، هنالك آفاق واسعة فيها من جهة، وكذلك الخاتمة التي ختمت بها حياة الإمام رضا عليه السلام أيضا خاتمة جديرة بالبحث، لأن القضية في واقع الأمر ليست مسألة تاريخية فقط، يعني ما تحظى بجانب تاريخي أن نعرف أن الإمام عليه السلام هل خرج من الدنيا حتف أنفه، أو أنه خرج من الدنيا شهيدا، وإذا كان شهيدا بأي طريقة، ومن الذي ارتكب جناية قتل الإمام سلام الله عليه. قد يقول قائل أو يتخيل بعضهم أن المسألة مسألة تاريخية صرفة، المهم أن نعرف أبعاد حياة الإمام عليه السلام، كمالات الإمام، كفاءات الإمام، ملكاته، علمه، أخلاقه، عبادته، أدواره في بناء العقيدة الإسلامية والشخصية الإسلامية، دوره في الثقافة الإسلامية. قد الإنسان يتصور أنه هذه المسائل تغطي على ذيك المسألة. في واقع الأمر بتوضيح الموقف أنه قضية خاتمة حياة أهل البيت سلام الله عليهم إنما تأخذ أهميتها من جهة ارتباطها بموقف. يعني أنا لما أعرف أنه الإمام عليه السلام يموت بشكل طبيعي هذا له دلالة، وحينما أعرف أنه مات قتلا له دلالة، لأن لما يموت قتلا هذا يرتبط بموقف، لأنه تجي علامة استفهام، علامة سؤال، أنه ليش الإمام عليه السلام مات حتف أنفه، ليش الإمام مات قتلا، لماذا مات سما، لماذا مات بالسيف، من الذي قتله، الأسباب ما هي. فالمسألة إذا راح ترتبط بيش، ترتبط بموقف للإمام سلام الله عليه من القتلة. القتلة ما كانوا ناسا عاديين فيما نعرف، ولا كان قتلهم بشكل عادي. يعني مثلا مرة إنسان أفرضه على سبيل المثال يقع عليه حائط فيموت، مرة إنسان مثلا الدهس سيارة فيموت، يصعق كهرباء فيموت، مرة إنسان يقتل على حساب قضية شخصية بينه وبين شخص مثلا، أو عملية مثلا عملية عدوانية شخصية. أما حينما يقتل من قبل الطبقة الحاكمة، من قبل طاغية عصرة، طبعا هذا له دلالة أخرى تأكيد. فإذا المسألة تأخذ بعد، أولا ترتبط بموقف الإمام سلام الله عليه، وموقف أمنيا، موقف لا من جهة شخصية أو أهلية، إنما موقف الإمام من السلطة الحاكمة. فهذا يدفعنا لدراسة موقف الإمام السياسي من الحكومات المعاصرة له عليه السلام، طغاة زمانه، وما الذي تسبب في أن يقتل الإمام سلام الله عليه، ليش ما يموت حتف أنفه. وفي علامة استفهام أخرى بالملف، العلامة أن الأئمة ليش يختلفون عن سائر الناس في الغالب أنهم يموتون في أعمار قصيرة. هذه مظاهرة ملاحظيها أو لا؟ يعني مثلا الإمام الحسن سلام الله عليه مجموع عمره قرابة 47 سنة، 47 سنة عمر قصير نسبيا. بعضهم مثلا يموت في العقد الرابع يعني 30 وكسور، بعضهم استشهد في العقد الثالث يعني من 21 إلى 30، يسمى بالعقد الثالث كالإمام الجواد سلام الله عليه. وبعد الإمام الهادي عليه السلام، هذا في واقع الأمر قطعا علامة استفهام ثانية، مع علمنا بأن الأئمة عليهم السلام كانوا في منتهى العناية الصحية طبق آداب الإسلام، يعني في مراعاتهم لمقررات الطب الإسلامي في غاية الالتزام، خاصة في قضية المأكول، في قضية المشرب، هنالك برنامج صحي طبي إسلامي يلتزم به أهل البيت عليهم السلام. نحن نعلم أن جدهم النبي صلى الله عليه وآله يقول التخمة رأس كل داء، أو المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء، حتى أنه أكابر أطباء العالم أقروا بأن هذه القاعدة بالفعل قاعدة في واقع الأمر تدخل في الحكمة الطبية بشكل واضح وبارز، لأنه أغلب الأمراض أسبابها عواملها تنتمي إلى الأكل أو الشرب، يعني اختلال بالتوازن في المأكل والمشرب. فإذا المعدة بيت الداء، الحمية رأس كل دواء. وفي الكلمة الأخرى يقول حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أنا الحقيقة أريد أوصل إلى نتيجة وهي الرد على دعوى الطبري، لأن الطبري عند الدعاء يقول أن علي بن موسى رضا عليه السلام أكثر من أكل العنب حتى أصابته التخمة فمات فجأة، هذا كل دعواه. وتابعه على ذلك ابن الأثير بالكامل. ابن الأثير كتاب الكامل هو عبارة عن مختصر تاريخ الطبري، فإذا القول واحد مو اثنين، يعني الأصل هو الطبري. ثلاثة أبو الفداء تبعهم في متاريخه، أبو الفداء تاريخ عبارة عن تلخيص لتاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير. فبالنتيجة الدعوة ترجع إلى مدعي واحد وهو الطبري. فلنحلل هذه الدعوة، شيلها نصيب من الصحة، يمكن أنه هذه الدعوة تصدق أو ما ممكن أن تصدق. لكن قبل تحليل هذه الدعوة والجواب عنها، أذكرك بأنه انطلقنا من أن الإمام سلام الله عليه في دراستنا لحياته توجد أبعاد، النقطة التي بدأت بها البحث، وأن الأبعاد تارة تتعلق بشخصية الإمام سلام الله عليه، حياته، كفاءاته، وأحيانا تتعلق بخاتمة الإمام عليه السلام. وفي واقع الأمر الخاتمة باعتبار أننا سنثبت أن لها ارتباط لموقف للإمام سلام الله عليه من طواغيت عصره، باعتبار أن استشهد مشموما واستشهد مشموما من قبل طاغية زمانه المأمون العباسي، لهذا راح يتركز الحديث على الموقف الجهادي للإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، والختام يكون من هذا المنطلق، نختم بشهادة الإمام سلام الله عليه. ثم بالمناسبة رغبت أن أقف عند هذا المبدأ، مبدأ ما منا إلا مقتول أو مشموم، هذا مبدأ كثر التساؤل عنه وكثر الشك فيه، وتشك بي منذ القديم لا من الآن، لكن الآن النظرات تصاعدت بشكل أكبر أنه هل صحيح ما منهم إلا مقتول أو مشموم. الدليل على إثبات ذلك، هذه المسألة من أمهات المسائل، ولهذا بالبدء بينت أنه المسألة ليست مسألة تاريخية فقط، حتى وقال مش مهم أن يكون مات حتف أنفه أو مات قتل، لا، مهم لارتباطه بموقف للإمام، لأن القاتل مو قاتل عادي فرد واحد سطع عليه وقتل مذ، لا، القاتل نفس السلطة الحاكمة. طيب ليش السلطة تقتل الإمام؟ هذا يستدعينا المرور بأدوار الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام. فإذا الحديث راح ينصب على هالجانب لما له من قيمة في الموقف الفقهي والعقائدي للإمام رضا عليه السلام، وإلا جوانب حياة الإمام عليه السلام الأخرى، مثلا كفاءات الإمام، أدلة إمامة الإمام، علم الإمام، حلم الإمام، مكارم أخلاق الإمام، فضائله، هذه أبعاد واسعة عالجنا كثيرا من هذه الأبعاد في السنين الخمسة الماضية في محاضراتنا في هذا البلد الموقر. هذه السنة رغبت أن أقف عند هذه النقطة لأهميتها، لأنه بالفعل تشكيكات كثيرة كانت في هذا الجانب، فلن نعرف هل بالفعل ما منهم إلا مقتول أو مشموم عموما والإمام رضا عليه السلام خصوصا. اجي الآن إلى القاعدة العامة، نقول أولا هذا النص ما منا إلا مقتول أو مشموم، هذا عمن ورد؟ أولا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه أبو جعفر الصفار في بصائر الدرجات. أبو جعفر كتاب البصائر يعتبر من جملة المصادر الخام، لأن الرجل هذا تقريبا كان بالقرن حدود القرن الرابع الهجري، انتبه، وقريب من القرن الثالث الهجري، ثالث ورابع أبو جعفر الصفار من أكابر محدثي الطائفة، كتابة بصائر الدرجات سجل بي وثيقة عن النبي صلى الله عليه وآله مفادها أنه ما منهم إلا مقتول أو مسموم. هذا الدليل الأول، أو قل الوثيقة الأولى. الوثيقة الثانية ما ورد عن الإمام الحسن سلام الله عليه، ورد بطريقين، طريق ينتهي إلى جنادة ابن أبي أمية، وطريق آخر رواه أحد أهل الكوفة، جنادة مدني وواحد كوفي، كلاهما يرويان، والرواية موجودة في كفاية الأثر للخزاز. الخزاز أيضا كتابة من المصادر الخام، أنا أقف أقول من المصادر الخام عمدا حتى تعرف هذا الكاتب مش كاتب متأخر، لا، لما أقول من المصادر الخام يعني أن القضية لم تفتعل في عصور متأخرة أو اختلقتها أجواء متأخرة، لا، لما أقول لك هذا راوي مثلا أو كاتب بالقرن الثالث غير كاتب يجي بالقرن الرابع عشر، وشكل قيمته العلمية أكبر. يروي بأنه الإمام الحسن عليه السلام قال: حدثني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يلي هذا الأمر، يعني الإمامة، 12 إماما من أهل بيته وصفوته ما منهم إلا مقتول أو مشموم. هذا هو النص الثاني، الرواية الثانية. الرواية الثالثة واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني بالواقع الإمام الحسن ورد عنه روايتان، لأن رواية بطريق مدني ورواية بطريق كوفي، فالحصيلة مع رواية النبي مباشرتين يصير كم؟ 3 وثائق. الوثيقة الرابعة ما جاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا، قال: ما منا إلا مقتول أو مشموم، رواها ابن شهراشو. خامسا ما جاء عن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام بنفسه الشريف، الإمام هو يروي، هو يقول فيما رواه عنه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الأمالي، يقول أن الإمام عليه السلام قال، والسند سند معتبر، سند إذا واحد يريد سند صحيح، السند معتبر وصحيح وحجة، يقول عليه السلام: ما منا إلا مقتول شهيد. النص هكذا ورد، هناك مقتول أو مسموم، هنا مقتول شهيد. هذه وثائق 5. هالوثائق 5 تتحدث عن الكل، يعني تتحدث عن القاعدة العامة. زين، في نفس الوقت بالنسبة لكل إمام عليه السلام توجد نصوص في قتله مسموما أو بالسيف. يعني لما نجي لأمير المؤمنين سلام الله عليه، عندنا نصوص في موته قتلا بسيف عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والنصوص في ذلك متواترة ولا داعي للإفاضة فيها لشدة وضوحها، وموجودة في مصادر الفريقين. قبل أمير المؤمنين قد يسأل سائل يقول: هل ورد في النبي شيء صلى الله عليه وآله؟ الحقيقة الشيخ الصدوق على الله مقامه والصفار يرويان أن الرسول أطعم أكل سامة لكن تمادى المرض فيه مدة إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه، كرواية واردة. أما أن هذه الرواية هل إنها مثلا قطعية 100% أو غير قطعية، هذه مسألة ثانية، لكن على مستوى رواية وردت رواية لأبي جعفر الصفار من جهة، وكذلك لأبي جعفر الصدوق رحمه الله من جهة أخرى. صفار من كتاب القرن الثالث، محدثي القرن الثالث، والصدوق من محدثي القرن الرابع. زين، وحتى بعض علماء العامة عندهم هذا المعنى. الكلام الآن في الأئمة عليهم السلام، لأن الرواية التي فتحت بها البحث تقول: يلي هذا الأمر 12 إماما ما منهم إلا مقتول أو مشموم. وتقريبا يعني أقدر أقول أن هو يعني المعركة والنقاش انصب على شهادة أهل البيت عليهم السلام، كأنه لا نقاش في شهادة النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما يوجد غرض للنقاش بها. أما شهادة أهل البيت ليش؟ توجد أغراض، تدرون بها الأغراض سياسية وغير سياسية للنقاش. يجي واحد يقول لك: من قال أن الحسن مشموم؟ ومن قال سمه معاوية؟ ومن قال موسى بن جعفر عليه السلام مشموم؟ ومن قال سمه هارون الرشيد؟ هارون الرشيد ملك كذا وكذا وكذا، ومن قال أن رضا سمه المأمون، المأمون عالم بل العباس وشخصية راجحة العقل وكيت وكيت، هذا كله مثلا وفرض أمر مفتعل أو مختلق بتعبير صاحب كتاب مختصر تاريخ العرب. يجي صاحب هذا الكتاب يقول هذه مسائل مختلقة لا أساس لها. كيف لا أساس لها؟ الوثائق القائمة ننسفها كلها نرميها بالبحر؟ إذا هالشكل لا يتم لنا في التاريخ شيء. القضية التاريخية اللي تعجز 10 روايات أو 20 رواية عن إثباتها، هذا ايش تعني؟ تعني عن التاريخ كله ما يمكن الاعتماد عليه، لأن الآن التاريخ أكثر إنما يثبت برواية، أكثر هالشكل أو روايتين. فإذا القضية اللي ترد ب10 روايات ما تثبت، معناه لازم التاريخ كله نرميه في البحر. كلمة لا أساس لها هذه كلمة إنسان إما جاهل وإما بطران، مع تمام الاحترام. فالمفروض صاحب كتاب مختصر تاريخ العرب أن يراجع نفسه. خلاص في هذا المورد، ليش الغرض يتعلق بالتشكيك في شهادتهم سلام الله عليهم؟ لأنه المشكك يدري أن القضية ترتبط بموقف سياسي للأئمة عليهم السلام. يقول لك احنا اذا بينا ان موسى بن جعفر عليه السلام مات بشكل طبيعي، يعني قطعا راح نفترض العلاقات طبيعية بينه وبين الرشيد العباسي. يعني الهدف من العملية من نفي شهادتهم، الهدف الوصول الى تطبيع العلاقات، واضح؟ بين الائمة عليهم السلام وبين حكام عصرهم، هذا الهدف. حتى الذين شككوا في ظلامة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، رغم ان ابن حجر والذهبي والصفدي وغير هؤلاء نصوا على انها ماتت نتيجة احداث الباب وما جرى عليها، وصريح عبارة ابن حجر في تهذيب التهذيب لسان الميزان يقول ضربها فلان وفي لفظ رفسها فاسقطت وماتت. عبارة الذهبي عبارة الصفدي، لعلي قبل سنتين شرحت لكم مصادر جمهور السنة من إخواننا في قضية ظلامة الصديقة الزهراء عليه السلام. أحيانا الهدف هدف من وراء دوافع سياسية، يعني يصر يقول لك احنا إذا قلنا أنها قتلت قتلا يعني إدانة للقتلة، أليس كذلك؟ أما إذا قلنا لا ماتت بشكل طبيعي، لا، هذا معناه ايش؟ معناه تطبيع العلاقات بينها وبين الكيان المعاصر. هذه نتيجة يريد يوصل لها من يدعي ذلك، لكن هذا ميتم اليه. ليش ميتم اليه؟ لعدة اسباب. اول الاسباب، وان كان هذا موضوع جانبي لكن دقيقة واعبر عنه الى صراط البحث. اولا لو الزهراء مثلا ميت بعمر 60-70 سنة يمكن قبول هذا الكلام، يعني بوجه، ما اقول قبوله مطلقا، يعني يكون اهون. اما الزهراء ماتت كم عمرها؟ اتفاق المسلمين في حدود 20، بعضهم يقول زايد 2-3، بعضهم يقول اقل 2-3، بين 18-22 سنة. ولم ينقل لنا التاريخ انها اصابها مرض عضال، او اصابتها مثلا صعقة كهربائية مثلا، او اصابها شيء، ابدا ابدا. الزهراء بابي وامي انما ماتت بدون سبب غير ظلامتها عليها السلام. فلما امرأة بهالعمر بنت رسول الله وهي في شدة التزامها بالمنهج الصحي الاسلامي تموت بهالعمر، هذا ما يسجل علامة استفهام؟ وطبعا يسجل علامة استفهام، اي واحدة. اثنين، ما يرويه ابن مغني، ابن قدامة في المغني، ويرويه ابن حجر في الفتاوى الفقهية، وأنا كثيرا ما ذكرت هذا المعنى، أن الزهراء عليه السلام لما جاءت لقبر النبي أنشأت صبت عليها مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالية. هذا يدل على إيش؟ مغني ابن قدامة في المغني، ويرويه ابن حجر في الفتاوى الفقهية، وأنا كثيرا ما ذكرت هذا المعنى، أن الزهراء عليه السلام لما جاءت لقبر النبي أنشأت صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالية. هذا يدل على إيش؟ على أنها ماتت بشكل طبيعي. هذا ينفي ظلامتها ويثبت ظلامتها. ابن حجر يروي، منتبه جيدا، ابن قدامة على تشدده يروي هذا المعنى، السيوطي، ابن عساكر إلى آخره، طاهوت. فإذا الهدف الكامن وراء نفي شهادة الأئمة عليهم السلام تبين هدف يرتبط بموقف سياسي وعقيدي، كما ان نفس القضية ترتبط بموقف سياسي وعقيدي، يعني نفس قتل عليه السلام كما قدمنا يرتبط بموقف سياسي وعقيدي. ولا اذا نجي نميع هالمسألة نقول قضية تاريخية، بكرة يطلع لنا واحد يقول الحسين عليه السلام المهم ان نعرف علمه وفضيلته ومنزلته، مو مهم ان نعرف ان قتل او مات حتفا فيه، مش مشكلة، بالنتيجة مات، راح الى الله. القضية هالشكلية يعني بهالبساطة، يعني مسألة مات وانتهى، او مسألة ليش مات والموقف ما هو ودلالات الموقف ما هو. انتبه لزيان لي، يكون الانسان احيانا تاخذ الكلمات البراقة، هذه قضية مش قضية تاريخية، ظاهرها تاريخي بس واقعها لما تحللها تنتمي الى موقف عقيدي وموقف ايش، وموقف سياسي وفقهي للامام سلام الله عليه. فالامام رضا عليه السلام وبقية الائمة، سنعود بدأت بمن؟ بدأت برسول الله، وثانيا بامير المؤمنين، ننتقل الى الزهراء عليه السلام، ايضا بينا قبل قليل، نجي رابعا لمن؟ للامام الحسن سلام الله عليه. روى ابن عبد البر بالاستيعاب في تراجم الاصحاب اصحاب الرسول ان معاوية هو الذي سمى الحسن بن علي عليه السلام. كتاب الاستيعاب من اكابر الكتب المعتبرة عند جمهور اخواننا. بعد ننتقل الى الامام الحسين سلام الله عليه، قضيته اوضح من ان تشرح، انست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الاتية. جريمة معروفة، جريمة قتله عليه السلام والقاتل معروف. ننتقل الى الامام السجاد، وتقريبا الكلام اكثر شيء صار في الائمة عليهم السلام بعد الحسين عليه السلام. ولعلمك هذه يعني اخليها لمعلوماتك بالهامش، انه يوجد في كتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ الصدوق للشيخ المفيد على الله مقامه، وكتاب الاعتقاد للشيخ الصدوق. الشيخ المفيد جاء من بعده فألف كتابا سماه تصحيح الاعتقاد، تصحيح يعني ملاحظاته على كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق، ملاحظات علمية كشأن أي مجتهد حينما يختلف بالرأي مع مجتهد آخر، ملاحظات سجلها على كتاب الاعتقاد. الشيخ الصدوق لما ذكر أنهم عليهم السلام جميعا بين مقتول أو مشموم، الشيخ المفيد مضمون كلامه يقول هذا في أمير المؤمنين وفي الحسن والحسين وموسى بن جعفر صلوات الله عليهم مسلم، أما في الإمام رضا عليه السلام فوارد أنه بالفعل خرج من الدنيا قتلا بالسم بالنسبة للإمام رضا عليه السلام. قلنا علي والحسن والحسين والكاظم مسلم، أما الرضا يقول ورد ولكنه ما معناه محل تأمل، يعني عنده تأمل بالموضوع. هذه الكلمة موجودة، هذه الكلمة كثير من المحققين يحتمل أنها دسيسة في كتاب الشيخ. ليش؟ لأنه تناقض كتابين مهمين له، الكتاب الأول المقنعة للشيخ المفيد نص على أن الإمام الرضا عليه السلام مات مسموما بطرس قاطع، واحد، وثانيا كتاب الآخر الإرشاد، لعلهم طالعي الإرشاد للشيخ المفيد، أيضا ينصبي على سم الإمام الرضا عليه السلام. فهالكلمة المروية في واقع الأمر محل تأمل، وحتى لو كان الشيخ المفيد قدس الله نفسه رجل معروف عنا أن رجل فقيه من جهة ومتكلم، متكلم يعني متخصص بعلم الكلام بعلم العقيدة وفقيه بالأمور التاريخية، ممكن يكون هنالك ملاحظات على منهج التاريخي. ثم الشيخ المفيد رحمه الله واحد، الآن أنا أتكلم على صعيد عشرات العلماء الذين ذكروا شهادة الأئمة عموما والإمام الرضا عليه السلام صاحب الذكرى خصوصا، وأتلو لك تباعا، وصلنا علما إلى الإمام السجاد عليه السلام. من الذي ذكر شهادته من علماء الجمهور؟ مثلا علماءنا موجود عندهم بالعشرات ما أروي عنهم، لكن بس أذكرك ببعض المصادر مثل كتاب كفاية الأثر، عيون أخبار الرضا، وما شاكل أعمال الصدوق وما شاكل ذلك. هذه الكتب عنيت بهذا الموضوع، أو الاحتجاج مثلا للشيخ الطبرسي، أو روضة الواعظين للفتال الميسابوري، هذه مصادرنا ما أنقل منها، بس أنقل لك من المصادر العامة. ما الدليل على أن الإمام السجاد عليه السلام خرج من الدنيا مشمومة؟ ومن الذي سمى قالوا سمه الوليد ابن عبد الملك الأموي. طيب المصادر، ذكر ذلك الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، واحد، ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة، ثالثا ابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق المحرقة، رابعا الطبري في كتابه دلائل الإمامة. هذا انتهى. ننتقل إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. ذكر شهادته سما على يد إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، ذكر ذلك ابن حجر في الصواعق وابن الصباغ في الفصول وكذلك الطبري في الدلائل. ننتقل إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. سمه المنصور الدوانيقي العباسي، والمصادر أيضا ابن الصباغ في الفصول والطبري في الدلائل وابن حجر في الصواعق والشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أيضا سمه هارون الرشيد العباسي، والمصادر في ذلك كثيرة أكثر من أن تذكر، ومن شاء أن يرجع إلى كتاب مثلا حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقع في مجلدين، يجد المصادر هناك مسطورة من كتب العام والخاص. بعد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، سنختم به بعد قليل إن شاء الله. الإمام محمد الجواد عليه السلام سمه طاغية عصره المعتصم العباسي، ذكر ذلك من مصادر المؤرخين المسعودي في إثبات الوصية، وكذلك ذكره عدد آخر من علماء الفريقين. والطبري مثلا في دلائل الإمام أيضا ذكر ذلك. وين وصلنا؟ إلى الإمام علي الهادي عليه السلام، سمه كما في الرواية المعتز العباسي، هو عاصر المتوكل لكن الذي سمه المعتز العباسي، ذكر ذلك الطبري في دلائل الإمامة. طبعا المصادر أخرى موجودة لكن أذكر لك أنا على نحو المثال لا على نحو الحصر، على نحو النموذج. يليه الإمام العسكري عليه السلام، سمه المعتمد العباسي، ذكر ذلك الطبري في دلائل الإمامة. ويبقى الإمام صاحب الأمر، أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. الإمام أيضا وردت بعض الروايات في أنه يخرج من الدنيا مقتولا. نعود الآن إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام صاحب الذكرى. الإمام الرضا عليه السلام، أولا خل أبين لك حيثيات الملف ثم أدخل في صلب الظلامة. أولا الإمام الرضا لما استشهد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أخذت شخصيته تحلق في الأجواء خاصة الآفاق العلمية، فكان عليه السلام يخوض مناظرات كبيرة مع مختلف أرباب وأئمة الملل والنحل، فكان يفحمهم، خضعت له الحوزات العلمية وأثر في الرأي العام تأثيرا بالغا. وقصة تسفير من المدينة إلى طوس ومرور ببعض الأمصار والأقطار، مر بالبصرة مثلا ومر في نيسابور، وقرابة 20,000 طالب علم من علماء إخواننا أهل السنة، لأن نيسابور سنية كانت، اجتمعوا على الإمام وسمعوا منه العلم وحدثهم بحديث سلسلة الذهب، الحديث المشهور الذي رواه عن آبائه متصلا بالنبي عن جبرائيل عن الله أنه كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال بشروطها وأنا من شروطها. واستمر عليه السلام إلى أن بلغ طوس، بلغ خراسان، بدأت هذه النقطة الثانية تتجلى كرامات الإمام، فشدت الناس إليه شدا عجيبا وفهموا أن هذا إنسان غير عادي، هذه شخصية استثنائية، دخل عليها رجل من الخوارج ليقتل الإمام عليه السلام، وكان قد أخفى مديه، فقال له إني أريد أن أناظرك، قال بلى ولكن بشرط أن تخرج المدية التي معك فتكسرها، فبهت الخارجي، قال أشهد أنك حجة الله في أرضه، إيش دراك أن معي مدية. بدأت تظهر كرامات الإمام وتتداولها المحافل والمجالس والمنتديات العلمية، منتديات يعني جمهور المسلمين لا خصوص الإمامية، انتشاره في جمهور المسلمين كبير، هذا ثانيا. ثالثا تجلت أيضا مكارم أخلاق الإمام عليه السلام فشدت الناس شدا عجيبا. رابعا ما توفر من أدلة عن النبي في إمامته وفي منزلته، حيث أخبر عنه عليه وآله الصلاة والسلام في حديث جابر عن الإمام رضا عليه السلام في تفسير آية أولي الأمر، وكذلك أخبر عنه أمير المؤمنين. نتيجة من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، المأمون كل ما يعاين يلاحظ أن الإمام رضا منافس قوي له بالتأكيد، لأن من الذي يصل إلى عدل القرآن؟ المأمون مهما يريد يجهد نفسه وينفخ بنفسه ما يصل إلى أن يكون عدل القرآن، أن يصل إلى من جعله رسول الله عديل الكتاب العزيز. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. رابعا. خامسا وختاما، أنه الإمام رضا كانت إلى مواقف في مواجهة المأمون. مثلا اعترض على كثير من قوانين الدولة، اعترض على كثير من برامج المأمون العباسي، قضية سفك الدماء، بعض الأحداث. فمن هنا أخذ المأمون يحقد على الإمام الرضا عليه السلام حقدا شديدا، ومن هنا المأمون فكر أن يكسب شرعية الحكم من عرض الولاية على الإمام الرضا عليه السلام. قال له تعال صير ولي عهدي، رفض الإمام عليه السلام، يدري بها خدعة سياسية، لعبة سياسية، الهدف أنه يظهر أمام الرأي العام والإعلام أن الإمام رضا يقول بشرعية حكومتنا، والدليل قبل أن يكون ولي عهد لنا. الإمام رضا فطن للعبة، رفض، هدد المأمون بالقتل. الإمام قال اللهم اشهد علي أني أقبل مكرها كما أكره نبي الله داليال، وكما أكره جدي علي عليه السلام على الدخول في الشورى. قبل لكن فوت الفرصة على المأمون. كيف فوتها؟ أراد أن يثبت للرأي العام أن قبول صوري قبول إكراه. كيف فوت الفرصة؟ شرط على المأمون أن لا يولي ولا يعزل ولا ينصب ولا ولا ولا ولا. قطعا راح يصير تساؤل في أجهزة الدولة وفي الرأي العام، ليش هالشكل؟ يجي الجواب أنه لم يكن راضيا، ففوت الفرصة على السلطة، قبل مكرها بولاية العهد. وذات مرة كلف المأمون أنه يصلي بالناس صلاة العيد، القصة معروفة، خرج فازدحم الناس ازدحاما عجيبا على الإمام رضا عليه السلام. قبل أن يوصل إلى المصلى أرسل له الرئاستين، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع اللي هو الحسن ابن سهل، ذا الرئاستين أو الفضل، وأمره أن يرجع الإمام قبل ما يوصل للمصلى، ما صلى صلاة العيد. قال إن المأمون يقول لك ارجع، يعني الجو مثلا ما يساعد أو ازدحام شديد ونخشى عليك، يعني عمل لون من التعارف، أنا ما أريد نزاحمكم مولانا، ورجعوا. بالفعل رجع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ضايق المأمون من أن يقوم الإمام بصلاة العيد. زين، فإذا الإمام عليه السلام عنده موقف من السلطة العباسية كمواقف آبائه عليهم الصلاة والسلام. على أثر الموقف فكر المأمون العباسي أن يقتل الإمام. لهذا دخل رجل على الإمام رضا عليه السلام بعد أن عقد بولاية العهد، عقدت ولاية العهد للإمام. الإمام رآه مستبشرا، قال أراك مستبشرا، قال له سيدي وهل هناك موطن أولى بالبشرى من هذا الموطن؟ احنا كل جهدنا وآماننا وطموحاتنا أن تنتقل الخلافة لكم يا آل محمد صلوات الله عليكم. والآن لاحت لوائحها، ها هي ولاية العهد، وإن شاء الله من بعدها تصير خليفة وتمشي الخلافة في أبنائك، تعود لكم الخلافة يا أهل البيت، ليش ما أفرح؟ قال لا، إنه ليس كما تظن، إنه أمر لا يتم، وإني أخرج من الدنيا مشموما، ألا وإن قبري وقبر هذا كهاتين. وضم بين أصبعيه، هذا من؟ الرشيد، لأن الإمام دفن إلى جنب قبر الرشيد العباسي في طوس في خراسان، وجعل المأمون قبر الإمام عليه السلام تحت ضغط الرأي العام، جعل قبلة للرشيد، يعني متقدم على قبر الرشيد. يقول له اخرجوا من الدنيا مشموما. طيب وصلنا الآن إلى النقطة التي نريد أن نركز عليها، من الذي ذكر سمى الإمام رضا عليه السلام، سمى المأمون للرضا؟ بعض الروايات تنص على أن قتل، بعضها تعبر بعبارة سم، بعضها صرح بإسناد العملية الإجرامية إلى المأمون العباسي، إدانة المأمون خصوصا. طيب على العموم المصادر التي ذكرت سمى الإمام من علماء إخواننا من أبناء الجمهور ما هي؟ أولا السمعاني نقل عنه أنه ذكر ذلك. اثنين الخزرجي في كتابه خلاصة تهذيب الكمال للمزي من علماء العامة. ثلاثة ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب. أربعة ابن حجر الهيثمي غير العسقلاني في كتابه الصواعق المحرقة. خمسة ابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول. ستة ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة. سبعة الشبلنجي في نور الأبصار. ثمانية اليافعي في مرآة الجنان. تسعة ابن العماد الحنبلي في كتابه أيضا التاريخ المعروف. عشرة ظاهرا وصلنا إلى العاشر ابن خلكان في وفيات الأعيان. اليعقوب بناء على كونه من علماء العامة يصير العدد 11 في كتابه التاريخ، تاريخ اليعقوبي. ثم ننتقل إلى علماء الخاصة ممن ذكره الطبرسي بالاحتجاج. والحر العاملي رحمه الله صاحب الوسائل عبر عن الخبر قال مستفيض، يعني بعدة طرق. وكذلك والد السيد بحر العلوم قدس سره سيد الطائفة ذكر ذلك وعبر عن الخبر بأنه مشهور. وهكذا الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة وفي كتابه الإرشاد، والشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتبه ولا سيما كتاب الأمالي. وقد نقلت لكم قبل قليل رواية الإمام رضا عليه السلام: ما منا إلا مقتول شهيد. هذا انتهى. نجي إلى رواية الطبري. الطبري يقول أنه أكثر من أكل العنب حتى أصابته التخمة فمات فجأة. أولا ألفت عنايتكم أن الطبري معروف عنه رغم أن رجل مؤرخ كبير، لكن معروف عنه أن حاطب ليل أحصى عليه المحققون قرابة 700 أكذوبة في كتابه. سقد تسألني إذا كتاب بي 700 أكذوبة المصدر ماذا؟ أحصاه الشيخ الأمين رحمه الله بالغدير، ما أحصاه من كتب الشيعة، لا من كتب إخواننا من شاء فليرجع إليها. قرابة 700 أكذوبة أكثرها عن السري، السري واحد من الكذابين. 700 أكذوبة موجودة في هذا الكتاب، فلتكن هذه من تلك 700 أكذوبة. الطبري ليش نروى عنه أحيانا؟ نروى عنه لا من باب أن الطبري حجة مطلقة، طبري مؤرخ كبير عالم كبير، لكن في نفس الوقت ملاحظات علمية كثيرة موجودة عليه. إنما نروى عنه في كثير من الأحيان من باب الإلزام. تعرف من باب الإلزام إيش؟ احنا كتبنا تذكر، لكن رب شخص يقول لا انا اريد من كتب الجمهور، فنذكر الطبري من باب الالزام، الزموهم بما الزموا به انفسهم. هذا انتهى. اثنين ان المصادر التي ذكرتها قبل قليل هي خير رد على الطبري، هاي اثنين. ثلاثة لا يعقل ان الامام رضا عليه السلام وهو الامام المعصوم، أو إذا ما يعتقد يفرض مثلا العام بأنه معصوم، على الأقل يعتقد أنه إمام بأعلى المستويات من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومثل أهل هذا البيت في جلالة قدرهم وعلو مقامهم ومعرفتهم بأحكام الشريعة، هل يقدم على عملية انتحارية من هذا القبيل؟ عملية انتحارية يعني يجي يأكل من العنب حتى يتخم فيموت، هذه العملية ما يقدم عليها، أو العملية محرمة. ثم أين توصياتهم؟ هم يوصون بقلة الأكل. شي يقول مضافة للأحاديث التي ذكرتها في أثناء البحث أحاديث أخرى. مثلا يقول دع ثلاثة أثلاث في بطنك، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. بعد مثلا أفرض يقول كثرة الأكل مكروهة، فإن البطن إذا شبع طغى، بناء على تذكير كلمة بطن أنها مذكر، فإن البطن إذا شبع طغى. حديث آخر يقول: أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا جاع، وأبعد ما يكون عن ذكر الله إذا شبع. التخمة تنام على قلبه فتموت الفطنة بتعبير الحكماء، قالوا البطنة تميت الفطنة. هذا كافي أعتقد من الروايات. جل معقول الإمام رضا يجي يخرق كل هالنواميس الطبية والشرعية ويرتكب العمل؟ إذا هذا الكلام باطل. نعم يجي واحد يقول بأنه الإمام مات بالحمى، فليكن بالحمى، هذا ما ينافي. سموه فأصابته الحمى ما ينافي، هذا ما ينافي. أما كيف سمى الإمام سلام الله عليه؟ الروايات الواردة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، أذكر لك من الروايات، سأذكرت لك مصادر بس خل أذكر لك بعض الروايات في سمه عليه السلام باعتباره صاحب الذكرى عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية عنه يقول: سيقتل رجل من ولدي في أرض خراسان بالسم ظلمة. هذه رواية. روايتان عن الصادق عليه السلام أيضا: يقتل حفيدي باعتبار ابنه بأرض خراسان سم ظلمة. ورواية أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يقتل رجل من ولدي اسمه اسمي، حتى تمت الرواية، واسم أبيه اسم ابن عمران، يعني موسى، علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. بعد روايات وردت عن نفس الإمام موسى بن جعفر، قال: سيقتل ولدي هذا في أرض طوس بالسم ظلمة، مضافا إلى الروايات المتقدمة. ومن هنا نجد أن أبا فراس الحمداني، أبو فراس من المتقدمين مو من المتأخرين، يقول: باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا. بعد السوسي من الشعراء القدامى، هاي كلها مؤيدات على أن القضية وقعت، يقول: قد غره المأمون بالأمان ثم سقاه السم بالرمان. انتبه. ثم أضيف لمعلوماتك، الإمام السجاد عليه السلام يقول: كرامتنا من الله الشهادة، والشهادة في الحديث الشريف: ما من بر إلا وفوقه بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. وأهل البيت حاز الفضائل، فلا تفوتهم هذه الفضيلة، وهي فضيلة الشهادة. هذه من المؤيدات القوية لما تقدم. ولهذا لما دخل عليه دعبل الخزاعي وعدد قبور أئمة أهل البيت، وصل إلى بغداد، قال: يا دعبل وأكمل قصيدتك. قال: لم لا سيدي، أتبرك وأتشرف. قال: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالحروقات. قال: سيدي لمن؟ قال: لا تمضي الأيام والليالي حتى أقتل سما ظلما وأدفن هنا وتكون طوس أو خراسان موئلا لشيعتي. فلهذا يقول في تتمة الأبيات: علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. بماذا سمه المأمون؟ قالوا: سمه بالعنب المشموم والرمان المشموم. وكان الإمام مريضا فحضر عند المأمون فدس إليه سما في عنب ورمان، ما إن أكل منه حتى حس بحرارة السم. قام استقبله أبو الصلت الهروي خارج القصر الرسمي، قال له: سيدي ما الذي بك؟ أو ما له الإمام أن لا تكلمني، يعني وضع الصحي ما يساعد. يقول: رأيته مغطى الرأس أقبل إلى الفراش إلى داره. غريب خراسان، ما عنده لا لا عشيرة. نعم، ألقى بنفسه على الفراش يتقلب من حرارة الشم. يا ويل على أبو محمد كنز العلوم، قضى نحبه ومن الشبد مسموم. الإمام رضا عليه السلام لما احتضر، يقول أبو الصلت الهروي: بينما أنا كذلك في صحن الدار الامام قال لي يا ابا صلت لا تأذن لاحد ان يفتح الباب ان يدخل علي. يقول لكن بين انا كذلك والابواب مغلقة واذا بفتى اقل من 10 سنوات واذا به حصل فجأة في صحن الدار. قلت من انت؟ من الذي ادخلك بدون ان تفتح الابواب؟ قال ان الذي جاء بي من المدينة الى خراسان هو الذي ادخلني الدار بدون ان تفتح الابواب. انا امامك، انا حجة الله عليك بعد ابي، انا محمد الجواد. قلت عظم الله لك الاجر سيدي. اقبل الامام، وهذا اللي كان يتمناه رضا، ان ما يفارق الدنيا الا وولده عند راسه. اخذ راس ابي، يقول ابو الصلت انا واقف عائل رايته ما تعانق وبكى يا ساعه. ثم ان امامنا عليه السلام استقبل القبل غمض عينيه. اخذ الامام الجواد راس ابيه مستقبلا للقبله، وذلك ليستقبل روحه الشريف. وضع راسه في حجره، قضى نحبا قضى نحبا الرضا وحين توفى. توفى ابن غسله وبشف اللفه. اريد نروح الى كربلاء لابي عبد الله. لفه لفه بس حسين لما مات واسفه. ثلاثة ايام عاري على التربتين. لاحظوا اكثر المعصومين صلوات الله عليهم ما خرجوا من الدنيا الا وافلاذ اكبادهم عند رؤوسهم. يعني مثلا افرض الزهراء عليها السلام حضرها اولادها، امير المؤمنين حضروا اولاده، الحسن حضروا اولاده، كل الائمة تقريبا باستثناء من؟ باستثناء غريب كربلاء. لان وين كان ابن زين العابدين؟ كان بالخيمة عليل المريضة. والامام الحسين على ارض كربلاء يقول الراوي رأيته ينو برقبته لوحدها ويجود بنفسه. من الذي حضر عنده؟ حضرت عنده بنات رسول الله، فواحدة تحنى عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، واخرى تفديه، واخرى تقبل. الامام الجواد هو الذي كان على صدر الامام الرضا عند احتضاره، ولكن من الذي كان على صدر الحسين؟ الله اكبر. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنفه عن امره، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اللهم شاف مرضانا، فك أسرانا، عجل ظهور مولانا، اقض حوائجنا، يسر أمورنا. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.